حضر الفارماكولوجي علشان اللي قاعد تايه ولا حاجه يطلع من دلوقتي، لان ما احبش الطلوع في اثناء الحضر. ها كله علاقه بفارماكولوجي. احنا النهارده زي ما قلت لكم قلت للزملاء من قبل كده ان الامتحان اللي جاي ان شاء الله في الفارماكاينات وفي محاضرتين الفرق اللي لا مسؤول عنهم لن يكون امتحان سهل. بمعنى ايه؟ مفيش حاجه بره الكتاب بالكلمه، انما لازم تبقى فاهم كويس وقاري كويس، ما تبقاش واخد الموضوع شلو، والا انا غير مسؤول. في حاجات الاسئله الموجوده عايزه شويه فكر. بس عشان طبعا ان انتوا يعني ناس علماء وحكمتوا بالموضوع تاني. طيب النهارده احنا هنتكلم على الفارماكولوجي او فارماكولوجيكال مانجمنت اوف كرونيك هيلث. قبل ما نبتدي لو سمحت اللي ورا ممكن تقفل الباب ومش عايز حد يدخل. قبل ما نبتدي في مانجمنت اوف اني ديزيز لازم نعرف الاول وات از ذا باثوفيزيولوجي اوف ذيس ديزيز، لان هو ده المبدا لان في ديستربنس حصل في الديزيز ده، واحنا ازاي هنقدر بالدراج اللي احنا هنستخدمها تو امبروف ذيس سيتويشن، نرجع لحاله طبيعيه او شبه طبيعيه. فاول شيء في الباثوفيزيولوجي ان احنا عندنا حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز. الانتيجين بريزنتنج سيلز دي will engulf what's called antigen. طبعا انتوا عارفين الكلام ده. في حاله الالرجي احنا بنسميه الرجين. الالرجين ده هيحصل له حاجه اسمها بروسيسنج، ومن بعد البروسيسنج ده البروسيس انتيجين will be presented. presented لمين وpresented ازاي؟ هي presented on the surface of this cell in conjunction with حاجه اسمها major histocompatibility complex. هتقدمه لمين؟ هتقدمه ل تي هيلبر سيل، اللي هي تي هيلبر زيرو سيل، اللي هو او بنسميها نايف تي هيلبر سيل. نايف يعني لسه خام على حاله. الطبيعي اللي يحصل ايه؟ ان تي هيلبر زيرو تتحول الى تي هيلبر 1، لكن في حاله الالرجي بتتحول التي هيلبر زيرو ميبي تو تي هيلبر 2. تي هيلبر 2 دي هي اللي بتعمل اوركستريشن لكل المشاكل اللي بتحصل. ازاي؟ اولا ويل سكريت انترلوكين 4. انترلوكين 4 ده مسؤول عن ان هو يعمل ماتوريشن للبلازما سيلز، عشان بعد كده البلازما سيلز هتطلع لنا اي جي اي ويل سكريت اي جي اي سبيسيفيك فور ذيس انتيجين. تاني حاجه التي هيلبر 2 ويل سكريت انترلوكين 3. انترلوكين 3 ويل ماتوريت اند اكتيفيت ماست سيلز. الاكتيفيتد ماست سيلز بيبقى موجود عليها ريسبتورز زي ما هنعرف بعد كده. الريسبتورز دي ويل بايند، مفيش دخول يا جماعه، مفيش دخول. الاكتيفيتد ماست سيلز ويل بايند ذا اي جي اي، والاي جي اي ده علشان يحصل يبتدي الاميون رياكشن يبقى لازم يحصل ايه؟ حاجه اسمها كروس لينكينج. كروس لينكينج اوف ايه؟ اوف وات؟ باي ذا انتيجين. يبقى الانتيجين بيعمل كروس لينكينج ل تو اور مور اوف ذا اي جي ايز، وفي الحاله دي يحصل اللي هو ديجرانيوليشن ويطلع عليها سبازموجينيك او فازو اند فازو اكتف ميديل. طيب في نفس الوقت بيطلعوا حاجه اسمها ايوتاكسين وميديتورز اسمهم رامبس. دول الاثنين دول بمساعدة انترلوكين 5 اللي هو برضه جاي من تي هيلبر 2 هيعملوا ايه؟ ريكروتمنت اند اكتيفيشن اوف ايزينوفيل. عشان كده ساعات تقولوا ان الازمه از ان ايزينوفيلك ديزيز. ليه؟ من كثره الايزينوفيلز اللي موجوده فيها. ايزينوفيلز ويل سكريت ميجور بيزك بروتين، ايزينوفيل كاتاليز بروتين، رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وده حقيقة بيشتغل على الإبيثيليوم أو الإكسترافري كراك ويعمل حاجة اسمها الدينيوميشن، يعني هتلاقي الإبيثيليوم متقطع. وبعد كده الإبيثيليوم will share in the reaction بين هو يعمل secretion of many mediators مش وقته زي نيتريك أوكسايد زي الإندوثيليوم زي النيوروكوسمايد إلى آخره. Eosinophils will secrete also leukotriene T4, interleukin 4, 3 and 5. فهي بتشارك بعد كده في عملية الايه؟ الـ perpetuation وإن الـ automatic reaction تفضل موجودة لفترات طويلة جدا. كل ده عشان نوصل لحاجة معينة. ايه هي؟ إن الـ pathophysiology فيه bronchospasm، فيه microvascular leakage، فيه inflammation، فيه air. شيء معزل الحضر دي. طيب and the airway remodeling هنلخص الموضوع ده بان احنا عندنا الباثوفيزيولوجي او برونكيال اسما في ثلاث حاجات مهمين، هو airway obstruction obstruction of the airway اللي هو obstruction معناه ايه؟ obstruction to the passage of air. وبعدين obstruction to the passage of air through the bronchial tree. الobstruction ده متكون من ايه؟ ايه هو الابستراكشن؟ يعني ايه بالنسبة لك؟ ميوكاس ويه؟ هو كلكم بتقولوا نفس الكلمة يعني اربع مرات نفس الكلام بالضبط. طيب هو spasm of the muscle اوكي؟ ميوكاس present in the lumen اوكي؟ صح؟ لكن اكثر واحد مفاجئ في موضوع الابستراكشن ده هو edema of the airway wall. ده أكثر واحد بيني رايح يجي بعد منه الاسباب طيب تعال انت يا صاحبي قول لهم من بره ما يدخلوش حد تاني وانت هتدخل مش عارف تروح تبلغ وما تدخلش طيب يبقى نمره واحد هي قديمه اوف ذا اير واي وول نمرة اثنين هو البرونكو سبازم و او سبازم اوف ماسل. نمرة ثلاثة هو وجود الايه؟ السكريشن. لكن لما اجي انا عندي اكيوت اتاك اللي هي اكيوت سكريشن اوف اسما ايه الحاجة السريعة اللي ممكن ان انا احصل عليها في تحسن في الاوبستراكشن؟ هو السبازم. يبقى عشان كده احنا في ديورنج اكيوت سكريشن اوف اسما بنركز على البرونكو دايركتور في الاول لان هو ده اللي هيديني نوع من التحسن في الاوبستراكشن سريع. بعد كده الحالات الثانيه دي بتاخد وقت شويه على ما نقدر ان احنا نسيطر عليها. تاني حاجه هو what is behind the old problem الكف والسكريشنز والديسنيا الى اخره هو وجود الايرواي انفلاميشن. انفلاميشن ده هل هو كرونيك او اكيوت انفلاميشن؟ كرونيك لان ده طبعا ما هوش شوية مرض بعد البيشنت وبعدين يروح خلاص انتهى، لا ده الديزيز ممكن يقعد سنين. فلأن هو كرونيك انفلاميشن فاحنا بندي كرونيك تريتمنت. يبقى تركيزنا في الكرونيك تريتمنت على ايه؟ هو على الانتي انفلاماتوري دراج، هي دي التركيز الاساسي. الاكيوت ليه بقى قلنا اكيوت؟ ايه اللي جاب اكيوت في الموضوع هنا؟ لان بيحصل ساعات increase او sudden acute increase in inflammation. وده لما في الحالات اللي احنا بنقول فيها ان لما يبقى في حاجه موجوده لها بيز لاين موجود وبتزيد شويه ساعات بنسميها exacerbation. فعشان كده chronic inflammation موجود باستمرار وبيحصل on top increase اللي هو بنسميه exacerbation. طبعا الانفلاميشن برضه هي ممكن تكون مسؤوله عن الايرواي ريسبونسبل. لكن لما تيجي انت في الاول لما بتبتدي البرونكيال اسما عند البيشنت تدي له انت 2 او 3 بافس اوف اني برونكو دايليتور يقول لك يا سلام ده انت دكتور رائع، انا بعد كده لقيت نفسي ماشي في منتهى الجمال. فسنه اثنين ثلاثه عشره، والله انت بتدوني دلوقتي ما بقاش اعمل حاجه، او الجيم اللي انا باخده تحسن بسيط. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجه اسمها اير واي بول ريموديلنج. ريموديلنج ده معناه ايه؟ ايه اللي حصل في ريموديلنج وادى الى ان هو بقى بيرسيستنت، ما بقاش زي ما احنا بنقول ريفرسبل. جزء منه هو لاي داون اوف فايبر تيشو. هايبرتروفي اند هايبربليزيا اوف ذا سموث ماسل، يعني بدل ما كانت العضله يعني قليله كده بقت عضله ما شاء الله قويه، يعني لما بتعمل كونستراكشن بيبقى كونستراكشن صعب ان هو يتحسن بسهوله. لا دي مسألة تانية، دي مسألة تانية. ايه تاني؟ بيحصل ان الجوبل سيلز بتكبر جدا هايبرتروفي، فيبقى سكريشنز كمان كتير جدا في اليوم. بيحصل كمان الميوكوس سكريتنج سيلز بتبقى حجمها بيكبر هايبرتروفي، فالميوكوس سكريشن بيبقى عالي جدا. كل ده بيؤدي الى نوع من الارفرسابيلتي، بتزيد مع الوقت الى ان يصل البيشنت في الاند ستيج ان هو تقريبا ما بقاش ريفرسبل. بقى صعب جدا ان هو ترجعه تاني حتى لنسبه من اللي كان موجود فيه في الاول. يبقى هو ده كده عن اير واي في الموديلنج. طيب انتيجين انتي بودي ريأكشن لازم نبقى حاطينه دايما في دماغنا واحنا بنعالج البيشن ده، لان هي دي سبب المشكله في الاصل، مش كده؟ لو جينا نخطط للتريتمنت بتاعنا هنعمل ايه بقى؟ اول تفكير ليك هيبقى ايه؟ مر التريتمنت بتاع البرونكيال ازمة بمراحل. المرحلة الأولى اللي هي كانت في أيام زمان اللي هي سيمبتوماتيك تريتمنت، عنده كف اديله حاجة اكسبيرمنت، عنده كونستراكشن طب نحاول ندايليت. الكلام ده أصبح دلوقتي ما هوش ده اللي احنا بنركز عليه. المرحلة الثانية هو إن احنا عايزين نعالج المشكلة اللي حاصلة. مش سيمبتوماتيك تريتمنت. فالفاست فيسيولوجي بادي بيز فاست فيسيولوجي. طيب ما انا احاول اعمل حاجه ثانيه، اعمل بريفنشن اوف اكسبوجر تو الرجين. الرجين ما وصلوش للبيشنت، ما دام ما وصلش يبقى ده شيء جميل جدا وانتهى الموضوع كله، ولا تريتمنت ولا فارماكولوجي ولا وجع دماغ. لكن الموضوع مش كده. الموضوع ان في موست اوف ذا كيسز you can prevent exposure to allergen. طيب انت عندك الالرجن، عندك الالرجن موجود، افرض ان هو allergic to house dust. طب انت هتوديه فين؟ هتوديه هيروح المريخ يعني؟ كلينيكال كنترول ثرو انتي انفلاماتوري افكت. الدراجز دي انت عاده هتسمع كلمه كنترولر ميديكيشن بدل ما تسمع كل الكلام ده. بدل ما اقول لك انتي انفلاماتوري يوز دي ان تريتمنت وكده هتلاقيه بيقول لك كنترولر ميديكيشن. كنترولر ميديكيشن دول طبعا اقوى حاجه موجوده عندنا الى الان هو الكورتيكوسترويد اورال او انهيلد كورتيكوسترويد اللي هو اي سي اس معناها انهيلد كورتيكوسترويد. طبعا في حاجه زي الكرومونز صوديوم كروموجلايكيز، في حاجه زي احنا متعودين على الزيتك واجنس احنا خدنا مثل ما هو برونكو دايركت، لكن احنا لقينا ان اللونج اكتنج زيتك واجنس لهم كمان افكت تاني از انتي انفلاماتوري. سيفرض نفس الشيء طول عمرنا كنا بنستخدمه كبرونكو دايركتور، اكتشفنا ان سستيند ريليز فاسلس لهم انتي انفلاماتوري افكت. كمان في عندنا انتي ليكوتراينز، واخر واحدث شيء واغلى شيء موجود حاليا هو الاوماليزوماب اللي هو one of the important immunomodulators. دول مجموعه من الكنترولر ميديكيشنز اللي احنا بعد كده هنعمل لهم ديسكشن. مش مقطوع عشان هيجي في المحاضره الثانيه في الاخر. طيب ريليفر ميديكيشن ده عباره عن ايه؟ البرونكو دايركتور بيسموهم ريليفر ميديكيشن، وده اللي هم هيقوموا بعمليه الايه؟ ان هم يعني تو ديكريز ذا سبازم اوف ذا سموث ماسلز اوف ذا برونشال تري. عندنا منهم ايه؟ شورت اكتنج بيتا كوغلانس، الانتي كولينرجيك دراجز، شورت اكتنج بيرفلين، اند مغنيزيوم سلفيت. لو جينا نشوف احنا قلنا الكنترول ميديكيشن دول هنستخدمهم ان لونج تيرم treatment. طيب ده المين treatment، المين indication. طيب الريليفر ميديكيشن مينلي يوز في حالات ايه؟ الاكيوت اكسبيشن. لكن during acute exacerbation ممكن استخدم معاه حاجه من الكنترولر، و during the maintenance treatment ممكن استخدم في بعض الاحيان reliever. لكن المين indication للكنترولر هو اللونج تيرم، والمين انديكيشن اوف ذا ريليفر هو الشورت تيرم ديورنج اكيوت اكستريكيشن. طيب هنبدا نشوف الابروتش ده يعني هنعمله ديسكشن لكل نقطه فيه. البريفنشن اكسبوجر تو الرجي دي طبعا قلنا ده الحل للسحر. عشان توصل للبريفنشن اكسبوجر لازم تعرف ايه هو الالرجين اللي عمل مشكله للبيشنت ده، لان كل بيشنت له الرجينز معينه هي سبب الايه؟ الاندكشن اوف الرجيك انفلاميشن. فهاخد هيستوري من البيشنت وهشوف هل هو اف اكسبوز تو بولينز او هاوس دافت مايز او مولز او انيمال داندر، وفي طبعا خيمه كبيره جدا. بحاول ان اخد هيستوري من البيشنت، هل هو لما اتعرض لمين فيهم بيحصل الموضوع يحصل له اكسبتيشن او يحصل فيرتس بيرن او مشاكل. لا اسف يعني اسف ده هتكون في المحاضره. انا اسف. اوكي؟ ده بالنسبه للهيستوري. طيب ما قدرتش اوصل او الموضوع ما كانش كونكلوسيف بشكل كافي. ممكن ان انا اعمل حاجه ثانيه اللي هي اسمها سكين كراك تيست. باخد اكستراكت اوف ذيس الوجن وبعمل لهم سكين تيست زي ما انتم شايفين ده بلس 4 رياكشن. طيب ما قدرناش نعمل سكين تيست، احنا قلنا ان بيطلع سبيسيفيك اي جي ايز لكل انتيجين. طب ما ندور عليه في البلازما، عشان كده في حاجه اسمها راس تيست. طيب ما لو قدرت اعمل افويدنس امتى اقدر اعمل افويدنس؟ لو البيشنت عنده الرجي تو 1 الرجين، والالرجين ده ممكن ان انا اعمل موضوع البريفنشن اوف اكسبوجر زي ايه؟ افترض مثلا ان هو عنده الرجي تو كات هير او تو دوج هير او حاجه زي كده، يبقى في حاله هعمل ايه؟ هبعد عنه الكوز اللي هو الكات او الدوج، يبقى خلاص الموضوع انتهى. لكن يا ريت الموضوع ما يبقاش كده ابدا. اولا الرجي تو 1 الرجين ده صعب حدوثه جدا، وان هو صعب يكون كل حاجه معينه ممكن تخلص منها. ففي بعض الاحيان بنضطر نعمل حاجه اسمها immunotherapy. specific immunotherapy هي عباره عن عمليه tolerance، دعم tolerance للimmune system to the antigens or antigens to which the patient is allergic. ازاي بتعمل ده؟ ده موضوع تاني. طيب ما نجحش كل الكلام ده، او احنا عايزين ندي البيشنت دراج فري، فهناخد الموضوع اول حاجه هنتكلم على سينتاكوم اتاك. سينتاكوم اتاك دراج في عندنا واتس كولد رابيدلي اكتنج او شورت اكتنج سينتاكوم اتاك. احنا تركيزنا الاساسي في الكونتر اتاك على ويتش اوف ذا سيمباثيك ريسبتورز. على ايه؟ على البيتا 2 ريسبتور، لان ستيميليشن اوف ذا بيتا 2 ريسبتور ويل برودوس برونكودايليشن. عشان كده احنا بنركز جدا على سيلكتيف بيتا 2 اجنس. سيلكتيف بيتا 2 اجنس لايك سالبيتامول، تيربيتالين، واللي موجود بره مش موجود عندنا ليفالبيترول اند بيربيترول. دي الحاجات الاشهر في الموضوع، طبعا في قائمه كبيره لكن دول الاشهر في الموضوع. السالبيتامول هو يعتبر الاركع فلو انت بتجيب نتيجه كويسه، عشان كده هو مشهور جدا. طبعا هل في حاجه سلكت 100%؟ مش ممكن، لكن احنا وي كان انهانس سلكتيفيتي بان احنا ما نديش هاي دوزز. كل ما زدت قربت للترابيتيك دوزز اكتر كل ما كان السيلكتيفيتي بتاعته احسن. كويس. امتى هنستخدمه؟ يوز بي ار ان. بي ار ان يعني ايه؟ يعني بيشنت بياخد كرونيك تريتمنت وبعدين حصل له سم برونكوسبازم فور ممكن ياخد 2 او 3 باس وانتهى الموضوع ويكمل العلاج بتاعه. يبقى ده وين نيدد. او ممكن ياخد بشور اكسرسايز. الفورمز اللي بنديها عادة مثل دوز انهيلر او دي بي اي دراي باودر انهيلر. طيب تاني حاجة اللي هي أساس استخدام البرونكودايليتور هي الأكيوت إكسسربيشن أوف أسم. ممكن نستخدم ميتريدوز أو ممكن نستخدمه باي ليبرايزيشن. لا بي ار ان بقول لك ده واحد عنده بياخد كرونيك تريتمنت ساعات بيحصل له سام برونكوسبازم. يعني طلع سلم بقى عنده شوية برونكوسبازم ممكن ياخد الباص. لكن تاني ده دخل في أكيوت أتاك. أكيد التاج دي طبعا ما بتقفش غير بتدخل كبير جدا من الفور ليكس. طيب هل لهم سايد افكت؟ ايفن اف جيفن باي انهاليشن، حتى لو قضوا باي انهاليشن ممكن في بعض الاحيان ان يحصل السلكتيفيتي دي نقص الى حد ما. ازاي؟ ان هم ممكن لو البيشنت عنده بري اكزيستنج كارديوفاسكولار ديزيز او elderly patient او when combined with therapy. وهنا بندخل بقى في قصه الاديتيف افكت انسايد افكت. يعني ما تديش تو دراج يكونوا الاثنين لهم تقريبا ذا سيم سايد افكت. فاترن بيعمل اريثمي وسالبيتامول او بيتا كول بيعملوا اريثمي. لو قعدوا مع بعض ده اديتيف افكت ممكن ايه تبان الاريثمي بشكل واضح. لكن هل في الحالات العادية ايش ما عندوش أي مشكلة إن هو يجيله أريثميا مثلا؟ دي احنا هنا مجرد ساينس تاكي كارديا ممكن تحصل في الحالات اللي احنا قلنا عليها. طيب باي انهاليشن هيبت ما اوكي. تريمورز ممكن يحصل تريمورز ان ذا هاند، فبيقول لك مش قادر امسك حاجة ايديا بلاقي ايديا بتتعش. لكن الموضوع ده بيحصل له كرر بعد فترة وما بيبقاش في مشكلة. ممكن يحصل هايبوكاليميا ديكريز ان بوتاسيوم ليفل، خصوصا لو انا بستخدم البيتا 2 اجنس في ان اي سي يو وكونتينوس تريتمنت فور لونج بيريود. يعني بدي باستمرار طول النهار بدي في البيتا 2 اجنس ولفترات ممكن توصل 3 4 5 ايام. ففي الحاله دي ممكن يحصل هايبوكاليميا. ممكن يحصل تاكي فيلاكسيس. طبعا تاكي فيلاكسيس لان البوتاسيوم هيدخل انسايد السيل نتيجه الانفكت او بيتا 2. التاكيفلاكسس ايه هي التاكيفلاكسس؟ التاكيفلاكسس هي معناها with repeated administration of the same dose, there is decrease in response. يعني نفس الدوز انا بديها كل مرة لكن كل ما بديها عدد مرات اكتر كل ما الريسبونس to the same dose يبقى decrease. فعشان كده تلاقي البيشنت يقول لك والله انا اخدت الباس اللي انت بتديها لي وكنت محتاجها كل 6 ساعات. لما قعدت اخد فتره لقيت ان انا عايز لا عايز بعد 4 ساعات. بعد كده لا لقيت الموضوع ان انا عايز كل 3 ساعات. ده نتيجه ان ايه؟ حصل ودي طبعا لها حل لكن احنا مش وقت ان احنا نتكلم. السيستميك لو وديته سيستميكالي طبعا اديتها في سيستميكالي هيبقى مشكله كبيره لان هيحصل الاكسجريشن لكل المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي. وفي حاله ان انا عايز اديه سيستميكالي لازم اديه اندر مونيتورنج. لازم ابقى عامل مونيتورنج للقار عامل اي سي جي كونتينوس اي سي جي مونيتورنج عامل كونتينوس مونيتورنج للبلاد بريشر الى اخره. ادي طبعا انتوا الحاجات اللي خدتوها مثل الدوز انهيلر الايرو تشامبر اللي هو السبيسر والموبيلايزر اللي احنا خدناه في العمل. طيب كان عندنا زمان حاجه اسمها نون سيلكتيف بيتا تو بيتا افرج بيتا 1 بيتا 2 اند الفا افرج اللي هو ايه؟ ايبينفرين او ادرينالين. كنا زمان بنديه وكان بيجيب نتيجه كويسه جدا. ممكن اديه 3 تايمز with spacing of 20 minutes in between. كان بيدي نتيجه كويسه. كان برافو ليه لكن للاسف ان هو كان بيعمل high incidence of side effects. ده ليه؟ لان احنا قلنا ان هو نون سيلكتيف. وعشان كده مش بس sinus arrhythmia اللي شفناها قبل كده ده ممكن يحصل arrhythmia باشكال كثيره جدا وممكن يحصل hypertension مشاكل كتير. عشان كده القاعده دلوقتي لو انت تقدر توصل انهير عندك انهير ميتا تو اجرس وما اديتوش واديت للبيشنت ادرينالين او ابينفرين صب كتينوسلي يبقى وحصل له اي مشكله اعتقد ان انت يعني هتبقى في حاله سيئه جدا. ف بعد كده قلنا والله طب ما نعمل حاجه بدل ما نتعاطى افري 6 اورز ويبقى فيها تولرنس وفيها مشاكل ديت، طب ما نعمل حاجه تتاخد كل 12 ساعه، تفري 12 اور. ده يبقى احسن. لكن لما جينا نستخدمه اللي هو لونج اكتنج سيلكتيف بيتا تو اجنس بنسميهم لابا. الانهيل لونج اكتنج بيتا تو اجنس زي سالبيدرول اند فوربيدرول هم دول الوحيدين الموجودين. وجدنا ان لهم خواص ثانيه مش بس برونكو بيهيفير. هما بيعملوا برونكو دايلتيشن هياش طبعا قويه جدا لكن في برونكو دايلتيشن لكن في اذر بروبرتيز. الاذر بروبرتيز دي لقينا ان لهم انتي انفلاماتوري افكت. طيب ازاي قدرنا ان احنا نعمل بروفنج ان هم فعلا لهم انتي انفلاماتوري افكت؟ لما جينا اديناهم لو ادينا الدراج دي باي انهاليشن الون لقينا مفيش برونكو دايلتيشن طبعا. لكن ازاي اثبتوا ان هو لو برونكو سوري انتي انفلاماتوري. عملنا ترايل دي كانت على 90 يوم وشفنا فيها percent of patients with an asthma control day. الاسثما كنترول day يعني كم يوم حصل فيها كنترول او اسثما دي one of the indicators of the anti inflammatory effect. يعني مش هذا دايمنت برونكيال فين كده ونطلعها ونشوف ايه لازم الدراسه تركز فيها. لا في انديكيتورز بتاعتي. ده واحد من الانديكيتورز. وقال والله طب ما احنا ندي الاول البيوتيسينايد اللي هو انهيل كوركسترول. ادوه الو لوحده. لقوا ان الازمه كنترول دي بقى بالشكل ده. على لحد ما وصلنا ل 90 دي. طيب دلوقتي احنا وجدنا ازاي عايزين نقوم بالطريقه نحسن بيها الازمه كنترول دي. ف فضل ان في حل من الاثنين. اما ان انا ازود الدوز increasing the dose of benzenide وده قد يكون معاه increasing side effect. او ان هم حاولوا ان انا يجربوا في الترايل دي ان هم يحطوا البنزينايد ويحطوا معاه فورمولا ويشوفوا ايه اللي حصل. اللي حصل هو كده. الاقتصاد يعني. اللي حصل هو كده ان تحسن الادفع كنترول ده. الفرق ده اللي حصل كان ناتج عن ايه؟ addition of inhaled lonely acting metaphor. فكده قدرنا نعرف ما هو الوحدة ما بيعملش حاجة. ما بيعملش حاجة في الكلام في الفكرة. لكن if added to inhaled corticosteroid هيعملوا improvement of the anti-inflammatory effect of corticosteroid. ممكن استخدمه في prevention of exercise induced asthma في النوكتورنال asthma. هل في فرق ما بين الفورميترول والسالميترول؟ فورميترول اسرع في الاكشن يعني فورميترول والاكس ان اباوت 5 مينتس لكن السالميترول هياخد حوالي 15 مينتس تو اكس. تاني حاجه لما اتعمل ترايل على السالميترول وجدوا ان هو اسوشيتد وذ انكريز ان مورتاليتي ريت لكن انكريز المورتاليتي ريت ده ما بيوصلوش لدرجه ان احنا ممنوع من الاستخدام. لا هو بيستخدم لكن لازم نبقى عارفين ان اسوشيتد ويز انكريز مورتاليتي ريت ازاي بيحصل الكلام ده. طبعا ليس وقت ان احنا نتكلم. لا النقطه اللي قلنا طبعا احنا دايما دي اسما اوكيرنج ديورنج نايت يبقى انت محتاج لحاجه لونج اكتنج مش شورت اكتنج عشان تقدر تغطي فتره النوم. طبعا تقلل انت عايز تنام 12 ساعه تقدر تغطي لك 12 ساعه كويس. البريفنشن اكسرسايز ديورنج اسما هل ممكن استخدم الشورت؟ احنا قلنا بس الشورت لازم ياخده قبل الاكسرسايز على طول لكن اللونج اكتنج ممكن ياخده الصبح ويعمل وممكن يلعب بعد الظهر مفيش مشكله لان هو بيغطي فتره كلها. الاورال هل في اورال لونج اكتنج بيتفاز؟ في زي ايه؟ سلو ريليز سالبيتامول سلو ريليز بيرميتالين وحاجه اسمها سالبيترول. الى الان الدراج اللي هي الاورال لونج اكتنج بيتفاز مش موجودين في جايد لاينز اوف تريتمنت او لا. ليه؟ لان الافكاسي بتاعتهم مش يعني مش نوت اجريد اباوت لدرجه كبيره فهم مش موجودين في جايد لاينز. يبقى معنى كده ان اللونج اكتنج بيتاكو اجنس لهم انتي انفلاماتوري افكت لكن الشورت اكتنج هل لهم انتي انفلاماتوري افكت؟ لا ما لهمش انتي انفلاماتوري افكت ولهم ايه؟ برونكو دايليتور افكت. طيب هنيجي ل انذر جروب اللي هي الثيرد اللي هي الزانتين جروب. الزانتين جروب نعم الزانتين جروب طبعا في حاجه الزانتين جروب دي فيها 3 دراجز ثلاثه دراجز دول منهم مين؟ واحد معروف جدا هو مش فاهم هو الكافيين. الكافيين هو مش كل الناس بتاخد كل الناس بتاخد كافيين كلنا بناخد كافيين لكن المين افكت اوف الكافيين هو على البرين تو انكريز كونسنتريشن وعلى الهارت. لو اخذت 3 اور 4 كابس اوف كافي هتلاقي يحصل لك ايه؟ تاني واحد فيهم هو التارجت وده لو برونكو دايليتور افكت. ثالث حاجه ثالث واحد في المجموعه دي اسمه سايتونين وسايتونين ده ملوش كلينيكال يعني يوز لحد دلوقتي. ازاي بيشتغل الباثوين؟ احنا عارفين اي تي بي باي سايكليك ام بي باي ادينال سايكليز بيتحول الى سايكليك ام بي وده بعد كده بيحصل له ديجراديشن باي فوسفودايستريز انزيم 4 ويتحول ل 5 ام بي اللي هو ان اكتف كومباوند. طيب الفاخر بقى ايه الميكانيزم المباشر بتاعه؟ هو حصل ديبيت كبير على ازاي هو بيشتغل ولحد دلوقتي مفيش حاجه كونفيرم 100%. لكن من البروبوز ميكانيزم هو انهبيشن اوف فوسفودايستريز انزايم. لما يحصل الانهبيشن الفوسفوراز في نسبة التايم يحصل ايه؟ سايكليك ام بي هاي والانكريز اكيوميليت وده يعمل لنا ايه؟ برونكو دايليتيشن. وجدنا بعد كده ان هو في لما عمل ستادي ان هو كمان له انتي انفلاماتوري كويس كده؟ طيب تاني حاجه ان احنا قالوا ان والله ان عندنا ادينوزين ريسبتور موجوده في البرونكيال فيلم. ولو حصل ان الادينوزين ريسبتور ستيموليتد باي ادينوزين هيحصل برونكو سباس. وفي نفس الوقت لقينا ان الفيوفلنت كان بلوك بيس ريسبتور. معنى كده ان هو بيشتغل ادينوزين انتاجونست. يبقى معنى كده ان في احتمال ان هو يكون بيعمل الايفكت بتاع فرونكو دايليتور باي انتاجونيزم ات ادينوزين ريسبتور. وده لما اتعمل يعني انفستيجيشن في الموضوع ده لقى ان هو برضه موجود. طبعا لكن في اذر ميكانيزمز ثانيه مش عارفين ولا عارفين بيها. لكن المين دلوقتي هو انهبيشن اوف فرونكو دايليتور. طبعا ده موجود برضه شوتينج اباوت اللي هي this toxic loop, the toxic concentration. طيب هل ممكن ان انا ادي ثيرابيوتيك دوز او تيرفلت بدي لودنج دوز للبيشنت وعارف ان هي ثيرابيوتيك ودي اللي معروف جدا هي اللي بتوصلني للثيرابيوتيك ليفل اجي ادي لودنج دوز بس الاقي السيستم حصل الاقي البيشنت حصل له هاي تنشن وانا بديله الانجكشن وقع مني او حصل له كونفشن ممكن ازاي؟ لان انا زي ما قلنا في اللودنج دوز انا ببقى عامل حسابي على ايه؟ على ان الدوز اللي معايا دي تكفي ديستريبيوشن واللي فاضل منها يكفي ايه؟ ان هو يوصلني ل ان انا ابقى موجود في الثيرابيتك ويندو كده؟ لو جيت عملت رابيد انجكشن هل الدراج ده فولوينج 1 كومبارتمنت موديل ولا 2 كومبارتمنت موديل؟ هو مش 1 كومبارتمنت One compartment معناها ان نسميها احنا ايه؟ instantaneous distribution في نفس الوقت. فعشان كده ده الدراج ده يتبع two compartments. معنى كده ان هو عايز ياخد وقت على لما يحصل distribution. فانا لما باجي اعمل rapid injection of therapeutic او loading dose يحصل بسهوله جدا لان لسه الديستريبيوشن عايز وقت. يحصل ان هو ايه؟ يحصل له شوتنج واحافظ كتوكسيك. فازاي اقدر اعالج الموضوع ده؟ دايما يقول لك ما تديش الامينوفيلين انجكشن غير فيري سلولي ان اباوت 10 مينتس. ليه؟ ايه السبب؟ لا ليه؟ ايوه ادي وقت للديستريبيوشن. الديستريبيوشن لما يحصل وده اللي انا عامل حسابي عليه ان لما الديستريبيوشن يحصل اللي فاضل عندي يكفيني يوصلني للثيرابيتك ليفل فاديله وقت يحصل ديستريبيوشن مش هيحصل شوتنج فظيع كده لكن لو ما اديتنيش ولا اديتوش وقت وان شوت ومشكلتي ان الثيرابيتك ويندو عندي فيري نارو يبقى سهل جدا ان هو يعدي طب في اذر دراج ليه بنديها وان شوت ولا يهمني؟ ما عنديش مشكله طب ما يعلى شويه مش هيطلع حاجه ما دام انا مدي دوز انا حاسبها كويس. لكن هنا لا ده الموضوع كله 10 مرات سهل جدا. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه انا بدي انفيوجن ولقيت ان انا وانا بدي انفيوجن برضه البيشنت ده انا بدي انفيوجن في حالته مش انجكشن والاقي شويه ان مفيش انفكشن شويه تانيين الاقي السيست بدات تظهر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ده الدراج ده يتابلايز باي فاريبل باي ذا فاكتور اونلي فور 50 ايرز باك وبيتقال دايما عليه ان الليفل اوف بريفلين از انبريدكتبل ما تقدرش تقول والله انا ببدي الدوزه اهي مظبوطه بير كيلو جرام يقول لا ده هيوصل لكذا من الليفل الفلاني ما اقدرش اقول كده فعشان كده بيحصل ايه؟ انا ببدي الانفيوجن وبعدين ناخد ويزدرو سامبل بلاد واشوف المعمل بيقول لي كام وصل كام بلاد هيقول لي والله هو 5 مايكرو جرام بير مينت يبقى انا حابب ايه؟ انكريزنج ذا ريت اوف انفيوجن عشان احاول اطلع كده زود ممكن الاقيه يقول لي لا ده دلوقتي بعد ما خدنا السكند سامبل لا ده 25 خلي بالك ده طالع اقوم ابدا انزل تاني وبعدين ابعت لهم المعمل مره ثانيه هو كام؟ يقول لي والله لا ده هو دلوقتي مثلا 15 مايكروجرام طيب كويس ثاني يوم لازم اعمل اراجع الموضوع ده تاني معنى كده ليه؟ ان الدراج مع ان هو الكوست بتاعه بسيط جدا انما هو في الاخر هيبقى لو انا حسبت الكوست اوف ذا دراج والكوست اوف ذا لاب والناس اللي قاعده بتشتغل والكلام ده هيبقى الكوست بتاعه عالي جدا بالنسبه لي كويس عشان اقدر ابص دي نمره واحد ولو عرفنا ان مين هو the most potent bronchodilator most potent bronchodilator هو البيتا 2 الفا سيلكتيف بيتا 2 الفا يعني ده مش هو most potent في حاجه يبقى معنى كده هو جاب من الناس بدات تبعد عن التيوفلين از سترونج ودايركتور درايف. لكن هل في حد بتستخدمه؟ اه بتستخدمه. ليه؟ لان ممكن يكون عندي بروبلمز ويز بيتا كولايدر. او في الحاله دي احاول ان انا ابعد عنه بحاجه ثانيه. ممكن ان البيتا كولايدر ما تبقاش افكتيف بالطريقه الكافيه. في الحاله دي ممكن ان انا احاول ان انا ادور على اذر درايف علشان اوصل للهدف بتاعي. خصوصا في الاكوت اكسربيشن بروجرام. لا هو unpredictable لان الميتابوليزم بتاعه ما تقدرش تعينه. يعني ممكن في البيشن ده تلاقي الميتابوليزم بتاعه ماشي عالي شويه، ده الميتابوليزم عنده اعلى اقل شويه، ما هوش دي الاوردر. كويس؟ طيب عشان كده احنا في عندنا سيتويشن ممكن ادي therapeutic level والاقي increase in سيركلين بلاد ليفل، مع ان انا مدي therapeutic level زي ايه؟ رابيد انجكشن زي ما قلنا ليفر ديزيز زي كونجكتيف او كونجكتيف هارت فيلر، مش لازم ليفر ديزيز. يعني كونجكتيف هارت فيلر بيبقى فيه سلاجيش سيركيوليشن، ما بيوصلش الكميات الدم الكافيه للليفر عشان يعمل فيها ميتابوليزم اللي هو عايزه. او ان ناخد في نفس الوقت دراج ثانيه اللي هي دراج انتر اكشن دراج ويتش كان انهبت ذا ميتابوليزم او البلد. طب ممكن ادي ترابيتك دوسس ولكن ان في ديكريز ان لو في حاجه عملت انهانسمنت او اكتيفيشن او بيتولد زي ايه؟ فيبرايل فيفر بتعمل ستيميليشن تريجرز يبقى عندهم ستيميليشن اكثر للليفر انزايم وسام اوف ذا انتي تبكتيريال دراجز كان برودوس انهانسمنت اوف ذا paper because it's on the side.